الأرض لا دريت عيوب علي ظهر لغنطني أكالوا رسولي لا ديت لحنس لغلادي عن سول أبودتني شي وفلاحة أشو تنبيلة تقود فغطن من صحبتي أدوك عن كل كرزي فلاحة ترولت مقاري اندري جيجان يا ورسولي فوقي يسوك عن رايح رجي صغر لي فلالة ما صابتورت يا داسكير انت لاتيني ادوني اتقني يا زل اخشبات انتكاتا يموت اقلي فما دون راني تمنيتي بميك كل شي الاخوه داس عيشنو يا لطيفة يموت الاحياء الزاقيس لما لقتل كبري بيك رسني زيك لبنتي مسلم الله وريمي مغيلة ديجي ورولا سولة تاي أتاف وكتيغ تغابور في الهاسي لياتا يجل وانديك عن داخسولي إلا لمالي أفادي تلوحي زمزارني ما أطرمينيتا إلا دوغني بناد مغوال يا لطيفي عين أزرق بجلس سنتا ويتا يغيش أبناد متاجين يريس ولا تعي يغيش أشواي نادا غيغولة أمنت أيري البركة الدار سنتي لإغل مالي الخير إفكات ربي دار ويلي يقول علينا أويلي أريه البالك ولا لطلاتي وعن رين بلاد دين سات نفكونا يغي موتات النيجاغ يا الصالحين بنيج عن داغي موباس كله كانتانا أنا الأشكي أنا الدخت سما يا مالي والليل عن تاس متاجر تفونا سليمي أتالي لا غرق قرمك أنت سحل وكان إكزود أصلي جارغا ما سنتكاتي أتان أغدور يخرج بسكي نور أنتيش أتان أغدور يخرج بسكي نور أنتيش ربي سير ضلي غدا باتسي ميك ومالا إما تأودات سيدا قلول سكيني يا غد ما غبت هام يا لي وكل لي يا غد ما غبت هام يا لي وكل ورجود نعقل سردي سيلي فقلنا ولا تمزينا ديجان خمسمية ريالي ولا جود ما تشعب نسغى ستين ريالة أخي الزود باتا تدوخ سيوف انت ابنتي إكاتي ميان وزمز وشنا تاكورينا إيجا المسكين اختو الزمك وسوق يتيني أتا الناس اللي نيجاي فسن لحصنت كمار الخليش نقول انتو تيتا ما ناسي اوان اتخاصة زودي غردك مصيرات لابد ادغين استربيس في اللاسي ملاسي اسول ارداغي سجل ما سنتي التاسينا يرابو الكرو ساجب سنية ريال اقول وكراتي ما قرر سنتينينا هاني رغودك ربي اللي اختكات وفيتي زدت فاسك العيد يغرسوك ونغرس ورنضوف ماني ردك سحيا لطيفي وريل ارخاغ وسنجار ولا اغو ظليم هاني ارخاغ ورتنضوف غرخت مغارب وكنتين كايو جا خدمك سنتا غراسة أواني فكانتي جنك رتاوي خمسيني انتي عمر البالك ولالو تلاتة إما لوحتي الطفل مدين تولى شواريعي تدواد وطلهي فاسولي تليني كعاون ربا ودايرة لسولي الساري يزيم الأسلال وفرق الفلاس البحالة طفل أصلي خلف ربي كري الشام والرالي ديقوك وأنجيس انتهد وانتو راتينا فينا يخلدوك لي في الديزال شرك انت أسليتي إلا وأرجالة في جورتك لتا منتا يالي تشيلي قودي نور تنيري يالي إلا كل شي الدروب الأخلاق وغطينينا أيو تكراتي الزلزال والي راتي الساغي أوالي إلالي فرقالت لك متى يا فوسا أسولاك ما يتبابل سنحضران وكوالي مقارس قال بابي غيوسي تسروت اسم صار نارا تدكسي وانا تيرالي اي سرسول احتاج عمدي ناس وموسى اي سرسول احتاج عمدي ناس وموسى ورسولك يجيك لو أخذت روتي أدوك وان جيسم ترجوت سكاسيني فيك يغوري فتيس جدوك شوك عراتي أسن أغدي فغيقك مرانا للتوفة أريد تنفوج اللابين سلفي غمراني أريد تمزاك شو ديس كتيت مسوفوسة وكان أركاي الزاد لفشوش تبغريني أغيني اختلة تادي أحمن ورتنتيك ولا تفراخ كراجي تسمتي سأسلالي ونات انتيورونا داك سلوري سوالا يجازون دوش للي ديف الغامس من سوقي هذا غيستار ربي هان كل نور وتنيتي إلا نتكيغ العبار تنسون سوالا يموتوا من أي راجس ويسام أوالي أتاريك تار تسجل مفاكة ترمطة فوق عكوش انت جاتي واللي فرحنتي إلا ويديخت ما ظنت راسو للدهوى الباب يرزق يحرج لقفل تسار وتنسي أترز وتجيبي باب نسنت تنتي في الله الله تفتوق ويتدرس تايد مالاتي إجاي الواز الباب ضروري يا رواز البادر لنوري كبيلي أتيلي انفرنا يا ضيوري لليما يلو سكاي الجيدوش للغيك رواني أتيلي اذنيني نادت خيارات متيشي أتيلي في البيوض أنسولي روالا يا العدود القادس لحمتي الرناغي ندور فايدان وزود اختم سولور بسينا اروك وان كيس نكرزي في اللحمة في الساغي اغنس اولا جلابي مغني روالا اولا عيني الدلي قوتنا وجودنا في الغيلات نكيس عيديق من دافيا وفي فلات لغا يا طبلاتا يا ستي الإشاراتي أو أنا ديوسي نقول يا عالف الهوى سوق أسنى يا ذي يا العقل ذي فرخالي أديك من لباب أملي لغير لكم غير أكراد دي زمرا غصن تاريخي أي سنة سوري الملك أمروي النهوى أغير اللي افتلا ترجع شلوحتي ولاني أوي اللي انقعد نزل تأكي عمر ولا عيني بالزيزين وسيد كيسي نقال مسكين تاجر خليس ويورا قبل حق راسه اللي بر مخلوق السلومي أوانا يوينا رجيس كلمتي ساجلي سنتاي إلى هذا أسجد غفودا غميت في فلتا أدور إصلاح ربي ولا الخور عمالي الناس إفداد تابوك راح أقلي قورا في غد ذكرات تدمسكني لحرامي فلت وحبيب اللي دارسي فلت نوراوا والرسول كيس الغردي فلت انها بكل حالي اوادي غزالا وجاسني ميك انتساعه اكوري لو حربي كيس لامركي نيتي الوف الدوال تبهض ونطلع غيسي حلا اغاري اخلا وطبيبي غرا يسولي شمتي كاتين يا لوزوز يسكر شيكي في اللغة يغال إزنيت تكدر حقنا سفاري أهم أطبيب ترزي خصوص اللان وكانا يغال أطبيب يسيق الغفور والرحيم يسيل الدوال تمدون تنوغو فسنسا يغيق أطبيب النبي الموت متفلاسي ولا طالبي غاك يقول غري غاك وريغا غر الفلوس عميك يولوك واني ستولي يغيل الحرس اللي ديت له حنطي عراطا راغي تسوق البابور غماس وغمالي بكي بعدا غاك ودانا كراسي سامة هاتيك راغ بنادري خلالو ربي سيني يسيق الحيل